إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى. مساك الله بالخير يا شيخ. حياك الله. يا شيخ انا عندي ثلاث اسئله. ابو محمد من الدمام. نعم. فتاوى على الهوى مع سماحه مفتي عام المملكه العربيه السعوديه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على فتاوى على الهوى. نستقبل مكالماتكم على الرقم 011-40-52-999 ورسائلكم النصية على جوال 05-34-700-700. فتاوى على الهوى. فتاوى على الهوى من تقديم خالد ابن محمد الرميح ويخرجه لكم محمد ابن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهواء الذي يجمعنا بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. مرحبين بالمستمعين على هاتف البرنامج 011-405-2-9-9-9. بداية حفظكم الله نرغب من سماحتكم توجيه الشباب وهم في هذه الأيام يعيشون هذه الأيام الامتحانات والاختبارات ليبتعدوا عن جلساء السوء وأن يحفظوا أنفسهم مما يكيد لهم الآخرون من مخدرات وما إلى ذلك وعدم العبث بعد هذه الامتحانات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أبنائي وبناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الامتحان مقياس يتوسل به إلى تقدير أداء الطالب والطالبة وأثر التقدم العلمي. لا شك أنه مقياسا فيه خير كثير، يعني ينبي عن اجتهاد الطالب والطالبة أو ينبي عن كسل وخمول وعدم اهتمام. أيها الأبناء والبنات، اهتموا بالامتحان الحولية الفصلية، اهتموا بالامتحانات الفصلية اهتماما عظيما وأعدوا العدة. ذاكروا موادكم العلمية بعد الامتحان، ذاكروها بالليل والنهار، جدوا واجتهدوا. التحصيل العلمي لا التحصيل العلمي سيكون لكم جزاء في المستقبل إن شاء الله. إياكم معوقات عن التعليم، فإن هناك فئة من الناس يعوق شبابنا عن التعليم ويزهد التعليم ويحب لهم الفسوق والمجون ويصحب السوء وشر المغوية الفاسدة التي لا خير فيها. كل من يدعوكم إلى تقديم الدراسة ويزهدكم فيها ويرغبكم في الالتحاق بالشر الفاسدة فاعلموا أنه عدو لكم. امتحاناتكم على واجباتكم أمر مهم. ثم أيضا الإجازة التي بعد الامتحان يجب أن تصرف بأعمال في خير وعمل صالح واستعداد وتأخذ في الخير والصلاة، وأن يكون همنا الإدراك وتوسيع الأفاق العلمية ولزامنا غير ذلك. أيها الشباب المسلم، إعداد أبناءنا وبناتنا في الإجازة المصرية إلى خارج البلاد واستوى عديدات أسباب أكثر من نوع، لكن ينبغي المسلم أن يتمسك بدينه وأخلاقه وقيمه في حله وترحاله، فأي سوء تضل ويقع عليها ينبغي أن يطبق أحكام الشريعة الإسلامية ويكون شخصية إسلامية يعامل بها على واجب الإسلام ويتقي بها المحرمات ويكون مثالا في الأخلاق والقيم. أسأل الله أن يوفقكم لما يحب ويرضى، ويكون يقول لأبائكم ويرزقكم لأبائكم وأمهاتكم. اللهم أمين وجزاكم الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شبابنا من كل شر. نذكركم بهاتف البرنامج 011-405-2999. أبو عائشة من الرياض، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخنا عبد العزيز، مساك الله بالخير. حياك الله. حياكم الله شيخ خالد، مساك الله بالخير. يا هلا، حياك الله شيخ عبد العزيز، بارك الله فيك. يا هلا وسهلا، خير. الله يبارك فيكم. فضيلة الشيخ، قد يحصل طلاق بين الزوجين وقد يكون بينهما أولاد، فتجد هذا الزوج يضر هذه المرأة في أولادها، قد يضربهم وقد يهينهم وقد يلحق بهم الأذى. نصيحتك للأزواج إذا حصل طلاق كما قال الله، ولا تنسوا الفضل بينكم، وجزاك الله كل خير، والسلام عليكم. يا إخواني، الطلاق حكم شرعي شرع عند الاحتياج إليه والاضطرار إليه، عندما تتعدى العلاقة الزوجية وتسوء، ولا يمكن أن يصدع ولا يصلح ولا البين، وإلا من أهم أمرون بإصلاح من زوجين، قال جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها شهود وإرادة فلا جناح يصلح ويصلح خير. فيصل من الزوجين أمر مطلوب شرعا، ولهذا رخصني من الكذب من الزوجين للمصلحة. أيها الزوج المسلم، اتق الله في نفسك، واعلم أن عقد النكاح عقد مهم، ميثاق غليظ، وإذا انهدف هذا الميثاق بالطلاق فاتق الله في مهر الطلاق. لا تهين أولاد الزوجة أو تضر بهم أو تسوء إليهم أو تنسوا عن النفقة أو تحاول إضرار بأمهم بإساءة إليهم، فإنك على خطأ عظيم. حاول تضميد الجراح، وأن يكون فراق الأم ليس فراقا دائما، أن يكون فراق الأم ليس بالبعد عن الأولاد، ليس بالأولاد، وكرمهم وأحترمهم وأنفق عليهم وقوي صلتك بهم، واجعل يبر بأمهم أيضا ويصل إليها. إياك أن تفيق فراغا أبوهم مطلقا المرأة، أما تزعج عن التربية ولا مقطع النفقة، فأين يذهب الأولاد والبنات؟ أين يذهبون؟ إلى من يا إخواني؟ إذا استقنت ربة عند من الطلاق يفكر الطلاق ومآلات الأمور، ولا الطلاق فيه مجد مضر في الأبناء، فإنما الطلاق يجب ضررا على الأبناء والبنات. الزوج يعاقب الأم، والأبناء يتشردون بين خصام بين أم وأب، فلا أب ينفق ولا يربي ولا أم تحضن، فيضيع الأولاد بين هذا وهذا. وهذا يا إخواني كل خطأ، دبروا الأمور وتعقلوا بها، فإنها تعجب أشياء نفسية في حين في الأولاد، تعقدهم ربما يصف عن دراستهم وعن معلوماتهم وعن قوة العلمية بأدبار من خلاف بين الزوج بين أبيهم وأمهم. نعم، شكرا للمتصل، ونستقبل اتصال آخر. حسن الكعبي من الدمام، تفضل. السلام عليكم، كيف الحال يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك، طال عمرك وش أخبارك؟ الحمد لله وأثني عليه. يا طال عمرك، أنا عندي كان عندي أنا قبل الأسبوع هذا، المهم أنه كان زوجتي عندها برنامج مسبقا، فقلت لها تحديثها بالبرنامج، البرنامج هذا ما أحبه في الجوال حقها. المهم أنه ما يعني شوية ما حذفتها، بعدين أنا قلت لها من العصبية، وحتى طحت على في الفرش يعني من العصبية، وأبغى أردعها، فقلت لها إذا رجعتيه على جوالك فأنت طالق. وقصدك تطلقها؟ لا، ما بطلقها، بس أنا أبغى أخوفها، أبي أرجعها. هو يا أخي، ما ينبغي منها أن نجعل الطلاق علاج لنا. الطلاق علاج للقضايا المهمة، مو علاج لكل قضية. العلاج الطلاق والعلاج أن يتعذر العلاقة الزوجية، أما أن نجعل الطلاق علاج لكل فقرات الحياة لا يصلح يا شيخ، لا يصلح. يعني ينبغي لنا أن نتق الله في أنفسنا، وأن لا نسب الطلاق إلا في الحالات الضرورية، أما استعمال الطلاق بكل صغير وكبير فهذا خطأ، يهدم البيت ويرسل بلا فائدة. لكن أنت إذا لم تقبل كلامك الطلاق وترك الطلاق، فكفر كفرة يمين، أطعم 10 مساكين، ويطلع غداء وعشاء والهدية إن شاء الله. 10 مساكين يا شيخ؟ نعم. الله يجزي خير وبارك الله فيك يا رب العالمين، اللهم يا رب يبارك فيك. حياك الله، شكرا للأخ حسن، ونتواصل معكم مستمعين الكرام على الهواء مباشرة في برنامج فتاوى على الهواء. معنا المتصل عبد الله من أبها، حياك الله. الله يسلمك ويبارك فيك، كيف حالكم؟ بخير. تفضل. كيفك يا شيخ عبد العزيز؟ أحمد الله وأثني أيمه وأهله. أنا أحبك في الله يا شيخ عبد العزيز. أحبك الله ويرفع قدرك. يا شيخ عبد العزيز، أنا توفى والدي. والله والدتي. الله يجزاك خير. ووالدتي كانت في أبها. إي. فنزلنا إلى تهامة عشان نأخذ العزاء، انتقلنا من البيت إلى من البيت المستأجر إلى البيت الأساسي المستقر فيه الوالد والوالدة، هذا بيت ملك للوالد. نعم. فأخذنا العزاء، وبعد ما أخذنا العزاء خلصت فترة العزاء، فما أدري هل وتوفى الوالد وهي في البيت اللي في المستأجر فيه في أبها. ما أدري يعني استئجار مؤقت ولا دائما؟ والله استجارة اسمه دائم، عشان اسم عندي بعض البنات يدرسون في الجامعة وزي كذا. يعني بيت أبها استأجر لأجل السكن في أيام الدراسة. أيوه، عندي بعد أخو معاق بعد هناك لهم مراجعات في أبها وكذا. والآن الأم وين في الأم الآن؟ الآن موجودين في تهامة، في البيت اللي في تهامة. أمك الوالدة. الوالدة، أيوه الوالدة. نعم. تريد النقل لأبها؟ لا، هي نزلت من أبها يا شيخ، من البيت المستأجر إلى بيت اللي توفي فيها الوالد في في في في تهامة، صح؟ الوالد، هي توفى الوالد وهي موجودة في أبها. والوالد توفي في والوالد توفي في تهامة. إيه، الوالد توفي في تهامة. طيب، ورجعوا للبيت الأصلي يا شيخ، هم كانوا مستأجرين ورجعوا للبيت الأصلي. والله إذا كان رجوع للبيت الأصلي، لأن أنت يعني أنت أعماله من أبها وأرادوا انتقال بيت الملك، فلا مانع من ذلك. كيف يا شيخ؟ لا مانع من أن تنتقل لتهامة، ما في شيء. طيب، هل ترجع هي الآن إلى بيت اللي في أبها، لأن اسم أخواتي يدرسون في أبها وزي كذا؟ المهم شوف يا شيخ، العدة تقضيها المرأة في البيت تسكنه وحياة زوجها، فإذا كان سكنها دائم في أبها فتقضي العدة في أبها. ايوه، يعني تقضي في أبها عادي يعني. إذا كان سكنها في أبها قبل موت أبو أبيكم في أبها للمصالح، تقضي العدة في أبها. ايوه. طيب، وقت الخروج، طيب وخرج مثلا في الليل، هي عندها بعد حتى موعد بكرة في المستشفى، هذه يا شيخ تطلع؟ الخروج للمستشفى لما نعمل تأخذ وترجع. طيب، عندي أخو طيب يا شيخ معاه قوله مراجعات في أبها، بتطول المراجعات يعني تقعد بعد مرة إلى شهر شهرين في أبها في الرياض، هذه تطلع ولا ما تطلع؟ ضروري تواجد معه، ضروري تواجد معه، لازم ضروري. ما الأخ المعاق هذا ما يعني لازم تكون الوالدة معه. لا ما لا ما لا ما نعمل ذلك إن شاء الله. طيب، وتكمل عدتها عادي في الرياض يا شيخ؟ تكمل، ما في شيء إن شاء الله. طيب، فترة الخروج يا شيخ، فترة العدة، إيش الأوقات اللي مستحب يعني أنها تخرج فيه؟ تخرج نهار لحاجتها. نهار لحاجتها. نعم. أما الليل؟ لا، تخرج الحاجة المستشفى، خروج الليل بلا سبب إن شاء الله ما يصلح. طيب. طيب، جزاك الله يا شيخ. حياك الله يا عبد الله، جزاك الله خير، بارك الله فيك. ننتقل إلى اتصال آخر، أم فارس من جيزان. نعم. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ، نعم. عمتي ماتت وزوجها أجى خطب عندنا. كيف؟ جوز عمتي ماتت وجوزها يخطب عندنا. كيفش؟ عمتك توفيت؟ ايوه. وزوجها جاء وخطب. ايوه عندنا. يخطب من مين؟ خطب مين؟ من خواتي. وهي عمتك؟ ايوه عمتي، بس زوجها اجنبي. طيب، واضح يا شيخ؟ هي عمتها زوج ابوها ولا إيه؟ لا، عمتها توفيت، وزوج عمتها يريد ان يخطب من خوات هذه، يعني هل العمه بنات اخوها يعني محرمة على الزوج إذا توفيت؟ لا، محرم الحياة. لا يجوز المرأة وعمتها ولا يجوز في الحياة. طيب هذا بالزواج يا شيخ؟ في الحياة إذا توفي ما في شيء. إذا توفيت العمة هل له أن يأخذ بنات أخوها؟ ما في شيء. طيب سؤال آخر يا أم فارس. لا شكرا الله لكم. مع السلامة حياكم. معنا اتصال آخر، ساعتنا تشير إلى 30 دقيقة بعد 4 عصرا في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في برنامج فتاوى على الهواء. محمد من الأحساء حياك الله. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. سمعت يا شيخ، أنت تأثر يا شيخ. تفضل. أول سؤال، في أشخاص كثير عندي في الشركة أنا أسب الدين. نعم. كيف؟ أسب الدين. أشخاص عندك في في في الشركة؟ آه. يسبون الدين؟ آه كثير، ومجاب نعمل معهم كذا ما نوعزهم برضو في الشفايلة. طيب لحظة شوي، تفضل يا شيخ. لا يجوز أن يقر أحد يسب الدين. أي إنسان يسب الدين يقل على يده، يعني سب الله وسب رسول الدين كفر وضلال. لمن أقدم على سب الدين عن علم بحق ما يقول فهذا كفر وضلال، لا يجوز. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فسب الله ورسوله سب الدين من أم كم من عظائم الذنوب. ينبغي لهذه الشركة أو مسؤولها أي بعد غفل عن أعمالهم، لأن هذا خطر على الأمة. أي يسب الله ويسب الدين مصيبة الأمة دي. طب الشيخ ينفع نأكل معهم ونشرب ولا لا؟ لا تأكل قاطعهم. أول شوف، أول أدعوهم إلى الله وبينوا عظيم ما ارتكبوا من الإثم، فإن رجعوا إلا عزيرهم وأجرهم. طب هم لو معي في السيارة برضو واحد بنفس الموضوع سب الدين ممكن نزل من السيارة ولا؟ والله يا ولا صاحبته ودعوهم إلى الله ولا إحدهم صاحب ما في خير فيهم ولا. سؤال ثاني. سؤال ثاني شيخ. سم السؤال الثاني تفضل. حلف اليمين يا شيخ في النفس يتحسب حلف يمين ولا ما تحسب؟ حلف الحلف. حلف باليمين. آه حلفت والله العظيم ما نروح البقالة دي ثاني. بينك وبين نفسك يعني؟ آه. هل يلزم التلفظ باليمين يا شيخ؟ لا تلفظ أحد الناس ما تؤثر شيء. اللي بالنفس لا يؤثر. طيب السؤال الثالث. هل يوجد عذاب في القبر؟ هل يوجد عذاب في القبر؟ نعم. طبعا. عذاب القبر حق، يعذب الإنسان على قدر فيه على قدر أعماله، والناس كما بينهم ناعم وما يعذب، وقد تجلس عذاب القبر، وكان يستعيد في صلاة بدون صلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. بس سمعت مقطع للشيخ الشعراوي عن فيها ومفيش عذاب في القبر. في سؤال آخر؟ لا شكرا لك. بارك الله فيك، تابك الله. نتواصل معكم مستمعين الكرام ونستقبل اتصال آخر. معنا محمود من الرياض. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخنا؟ بخير وعافية. اللهم أمين يا رب العالمين. يا شيخ بعد إذنك عندي سؤالين. الأول أنا من قبل سنتين كنت خطبت وكنت جبت شبكة لخطيبتي هذه، وقدر الله وما تميت الخطبة هذه. ف يعني الموضوع ده من سنتين، فهل الذهب ده عليه زكاة أم لا يعني؟ ولو عليه زكاة ما هو مقدار الزكاة؟ ده أول سؤال. والذهب عندك الآن أو سلمته لهم؟ لا الذهب يعني بعد فسخ الخطوبة يعني رجعوه فكده تراضينا ودفعت لهم مبلغ من المال وأخذت الذهب. يعني عنده ذهب يا شيخ قبل سنتين، خطب واشترى شبكة لكن لم يتم الزواج، وبعد ذلك أصبحت الحين الشبكة أو الذهب هذا عنده من سنتين، هل عليه ما عليه زكاة؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، حكم رؤية الأموات في الأحلام يعني في المنام. يعني أنا والدتي متوفية وجاتني واحدة يعني جارة لي جارتي يعني، وقالت ان والدتي جاتها في المنام وبتشتكي او يعني شيء زي كده يعني، فحكم يعني رؤيه الاموات في المنام يعني. يسال عن رؤيه الاشخاص في المنام وهذه الأموات رؤيتهم. نعم. ماذا يدل على ماذا يدل يا شيخ؟ الله اعلم، والله ما اعرف الرؤيه، لكن خير على خير ان شاء الله. طيب شكرا يا محمود. عفوا، شكرا لك. بارك الله فيك. نعم نستقبل هذا الاتصال من المستمع أبو عبد الله من حائل. تفضل حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ عساكم طيبين يا أخوة. نعم الله عليه. أسأل الله أن يعطيكم الصحة والعافية يا شيخ. آمين. حبكم في الله. حبك الله عزك الله عني خيرا. يا شيخ نريد توجيه للذين يبتلوا ببعض المعاصي. نريد توجيه لهم يا شيخ. للذين؟ لمن ابتلوا ببعض المعاصي. المبتلى بالمعاصي. نعم. أولا يعلم المسلم أن جنس الإنسان لا بد من يقع في الخطأ. الحديث كل خطأ وخطأ وخير خطأ يتوابون، وكنا وعدو الله ليس من يصال، وقد أكثر من جنس ليقوين من يوم القيامة. قال أنه رب جل وعلا قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطكم صراطكم المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم وخلفهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثر من شاكرين. فعدو الله لنا بمصائدين الشر والبساء والبلاء والبلاء على المتقين من السوء ويحذر وسوء عدو الله كما قال عن الشيطان إنما دعزه ليكونوا من أصحاب السعير. فأيتقوا الله في أنفسنا ومن عما حرم الله علينا ومن تجد محرم أثري وبالتوبة النصوح إلى الله وليس والندم والاستغفار والندم أن لعل الله يغفر له. والذين إذا فعلوا فاعدوا الله وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ويغفر الذنوب إلا الله. المعاصي قدرها الله قدرا ولكن ولم يشاء شرعا. فالعبد يتقي الله ويترفع عن هذا البلاء ويسأل الله أن يوفقه لما يحبه ويرضاه. اللهم آمين. شكرا يا أبو عبد الله، بارك الله فيك. نستقبل اتصال آخر معنا، الأخ علي من أبها. علي السلام عليكم يا علي. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله، تفضل، صوتك بعيد شوي. ودي أسأل الشيخ عن يعني بعض الشركات التي يعني توظف المعاقين ثم تسقط العمل عنهم يعني. طيب يعني فقط وجد سعودة فقط من السعودة يخلص بس؟ نعم يعني مخصصة بالذوي احتياجات الخاصة، في يعني يكون يعني يسجل عندهم ولكن لا يعني يحضر للعمل. ما يجوز، ما يصح هذا، ما يصلح هذا، هذا تحطيم للقدرات الدينية وفكرة لا يصلح هذا، ما يصلح هذا أبدا. ينبغي لمن يعين يشتغل ويعمل ويستفيد خبرة وتجربة، أما يعطى راتب وهو ما يعمل هذا يكسر إلى كسر وخمول إلى خمولة، ما يصلح هذا الشيء. نعم طيب، شكرا علي من أبها، حياك الله بارك الله فيك. ونستقبل اتصال آخر، أبو عبد الله من جدة. السلام عليكم يا شيخ. حياك الله يا أبو عبد الله. الله يحفظك يا شيخ، نحبك في الله. أحبك الله. الله يطول عمرك. أنا والله معروض علي مساهمة في اللي هو البيع بالتقسيط والمكيفات. فما أدري الله يحفظك هل هي جائزة ولا ما هي بجائزة؟ كيف الطريقة؟ الطريقة إنه عندنا مكيفات في داخل المعرض ويجي اللي مستفيد. بالعادة هو يحتاج مال، فمنه وفينا، إحنا نبيعها وإحنا نشتريها. تبيعونها على من؟ تبيعونها على اللي محتاج. طيب ودي شرونها يشتريها منه واحد مساهم في المعرض. المهم طول عمرك يعني شوف إذا بعتم السلعة بتقسيط فلا تشتروها منه بأقل من 8، فإن هذا عينة. إذا بعتم التكييف المكيف بألف ريال فلا تشتروا منهم بألف وخمسمية حتى يصير ثمن كامل. لا على الغالب هي بنفس القيمة، بس اللهم احنا نقصدها على بفوائد حتكون ضعفها. صف لي الطريق كيف تكون مثلا هو يحتاج مبلغ 50,000، نقصد له مثلا 50 مكيف ونحسب له المكيف هو في العقد بألف ريال ونبيعه ب1800. وبعدين يقصد علينا خلال سنة أو سنتين. وبعدين هذا هو بس المكيفات داخل المعرض وحنا نبيعها وحنا نشتريها في أكثر من مساهم. يعني المكيف الآن لما اشتراه منكم المشتري وباعها عليكم ولا على غيركم؟ إذا علينا في مساهمين في المعرض. متفقين جميعا على الطريقة هذه؟ أي متفقين. شو رأيك لكم بالعملية؟ ما سمعك. شو رأيك لكم بالمبلغ؟ وشركاء في المبلغ؟ ما هذا ما هذا عيما يجوز ما يجوز هذا حرام ما يجوز. ما يجوز؟ لا ما يجوز. يا أخي التقسيط ألف ثمانمائة هذا ظلم تعدي ما يصلح هذا الشيء يعني من ألف ريال إلى 1800 هذا شيء ضرر بالفقير والمحتاج ما يصلح هذا الشيء. الله يحفظك. حياك الله. جزاك الله خير يا أبو عبد الله. حياك الله بارك الله فيك ونستقبل اتصال آخر معنا الأخ بشير من الرياض. نعم. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. وعليكم السلام. حياك الله يا شيخ. أنا عندي سؤال. أنا شاب عمري 28 سنة واتزوجت من حوالي 3 سنوات وما قدر نصيب وفصلت طبعا عن الحرمة. طيب. والآن لي 3 سنوات يا شيخ أبغى أتزوج والوالد والوالدة ما هم راضين. لماذا؟ يعني لماذا لا أدري. هم يقولون أصبر شوي والذي يقول لهم على هذا فلان يقول لك لا يناسبنا وفلان ما بعرف إيش وفلان ما بعرف إيش. فأنا يا شيخ هل أقدر أتزوج من غير ما يرضون؟ والله حاول اقنع ابوكم وكل يا اخوي يا ابوي الزواج ضروري لي ولا استطيع الصبر على الزواج. واختاروا لي ايضا انتم اطمنوا من امه لو تختاروا يختار لك شهيد عليكم مناسب ان شاء الله. حاول نشركم في العمليه لعالم الاختيار لعالم يتسهل من المهم هذه وارجو لكم التوفيق من الله. الله يجزاكم خير. والله اني اخاف غضب الوالده بس والوالد علي. حاول الله حاول الله واشراكها في الراي وقل يا امي هذه ام فلان وابن فلان. حاول اشراكها في الراي لعل اشد لي انت الي قلبها ان شاء الله. والزواج ونعمه والمبادره في كل خير. الله يجزاكم خير يا شيخ. حياك الله بشير بارك الله فيك. نختم هذه الحلقه بالاتصال القادم من الاخ عبد الله من الرياض. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسك بالخير يا والدنا. حياك الله يا أخونا. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في علمك وعملك وينصرك الإسلام والمسلمين ويبارك في مالك وذريتك. جزاك الله عني خيرا. سؤالي الله يحفظك. الآن انتشرت وسائل التقنية الحديثة وصارت أنواع وأشكال وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى، ولكن ساء استخدامها عند الكثير منا وخاصة في مجتمعنا وبالذات النساء يا شيخ. من ناحية السناب شات أي يصورون فيه سلمك الله كل شيء يصير، الأكل الروحة الجية والعياذ بالله صار باب شر إذا صاروا يتابعون ناس ثانية رجال ثاني. فنصيحتك وخاصة أن في كثير من البيوت المحافظة صار في خلل ما بين الزوج وزوجته بسبب هذه الأمور. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا جميعا ونأمل منك التوجيه. وإخواني هذه وسائل نافعة لو استغل في النفع ما ينفع، وسائلنا بنصر ما ينفع، لكن أذن شديد أن أسان استعمالها فاستعمل الضار لنا وأجرت أوقاتنا. وحتى أن في مجالسهم أعلنك كل صامد كل مع جوال يقلب فيه الأمر، يعني أصبح الجوال هو الشغل الشاغل في الصلاة الجوال يوجد من جيبه ينظر فيه ومن يكلم ومن لم يكلم. كل هذه يا إخواني من الأخطاء. الجوال وهذه الوسائل تبعه التي يعني صار البيوت وعن أحوال الناس هذه كلها يا إخواني خطأ. هذه كلها سبب أمور خطيرة على القيم والأخلاق. فلنتبع يا إخواني ولا نخدم هذا الجوال ولا نشغل به فإن استعمانه فيما يضر مصيبة عظيمة على المسلمين. نسأل الله العفو والعافية. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم على الهواء مباشرة في برنامج فتاوى على الهواء، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي. تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وهذه تحية من الزملاء منفذ البرنامج على الهواء فارس بن سعود مضيان، ومنفذ الفترة أحمد بن صالح الروضان، ومذيع الفترة خالد البيشي، ومن الإعلام الجديد في الإذاعة فيحان السبيعي ونبيل الخليف، ومن المخرج محمد بن سعد الفرشان، ومن محدثكم خالد ابن محمد الرميح، الذي يرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة وعامرة بذكر الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه، وأن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغيث البلاد والعباد، وأن يوفقنا لكل خير. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهوى. وختاما، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.